لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل أفصح ارفع صوتك. فإنك إن أوتيتها إليها أعنت عليها، وأتي من حفظه تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أبو نعمان قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة مكلت إليها وإن أوتيتها عن غير من غير تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعمان، قال حدثنا جرير بن حازم، قال حدثنا حسن، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمام إلا تعرف موقفها عن السنة يعقوب. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو نعمان بن حازم، قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم، جرير بن حازم، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة إن أوتيتها وكلت إليها وإن أوتيتها واتي الذي هو خير. تفضل. من غيري علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعمان محمد بن الفضل، قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، سمرة سمرة ميم ميم سمرة سمرة، قال لا تسأل الإمارة إنك إن أوتيتها من غير مسألة فكر أو كلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة من غير مسألة وأنت عليها، وإذا حلفت عن يمين على وإن حلفت على يمين ورأيت خيرا منها وكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أحمد. الفضل. إن أوتيتها عن مسألة أوتيت بها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ابن يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان أن أبو النعمان محمد بن الضبط قال حدثنا جرير بن هازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن شمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن شمرة لا تسألي الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وإن لم تؤتها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها وكفر عن يمينك وأتي الذي هو. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد النعمان حدثنا عبد النعمان علي بن محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها فإنك إن أعطيتها من مسألة أوتيت إليها عن مسألة أوتيت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمينك رأيت غيرها خيرا منك خيرا. عبد الرحمن حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل أبو النعمان حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن حزام حازم بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن عن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أعنت عليها وكفرت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة من غير مسألة أوتيت وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. خيرا الله ردين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن هذا قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة إذا أوتيت لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أوتيت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير عن يمينك وأتي الذي هو خير. خليفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أوتيت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، عن غيلان بن جرير، قال الحافظ: غيلان بغين معجمة ثم تحتانية ساكنه ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار التابعين، لكن لم يذكر حاله رحمه الله. اقرأوا لنا ترجمته. عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، الذي يظهر أن هذا كان في غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدد تجهيز الجيش، فجاءه هؤلاء الأشعريون يستحملونه، بمعنى يطلبون منه إبلا يركبونها تحملهم، يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا. ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنذكره، يعني يذكرونه يمينه، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أي أتيت الذي فيه خير وكفرت عن يميني. أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني قال العبارة هذا أو العبارة هذا. خيرا. يعني أنه بالنسبة لحالته اليومية وحياته فيما بينه وبين الناس وبين الله، أنه إذا حلف على يمين ثم رأى أن المصلحة في خلاف ما حلف كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، لكن بالنسبة لهذه الواقعة خاصة فقد لا تلزمه كفارة اليمين، لأنه قال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم. خيرا. وهؤلاء الأشعريون هم المعنيون بقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هم حريصون على الخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، لكن ما وجدوا ما يحملهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني عندهم القدرة ومع ذلك يطلبون الإذن بالتخلف عن الجهاد. قبلها: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فعلها سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، والله إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوا إلى آخره. فهذه نزلت في الأشعريين رضي الله عنهم يوم أن جاءوا يستأذنون، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحملهم ليكونوا معه في غزوة تبوك. وقد تكفل أو جهز عثمان بن عفان في هذه الغزوة 1000 فارس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم، مع أن عنده ما يدخله الجنة من قبل، عنده غزوة بدر، وعنده أعماله بأركان الإسلام 5، حياة مؤمنين مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فأسباب دخول الجنة عنده متوفرة، وهو من المبشرين بالجنة قبل هذه الحادثة. كيف؟ الله أعلم، قد يكون قبل، لأن غزوة تبوك متأخرة، غزوة تبوك متأخرة، وبئر الرومة باقية إلى الآن، إلى الآن. وهناك كلام الله أعلم بصحته أن الناتج من بئر عثمان له رصيد في البنك وينفق على المستحقين، فيقولون إن عثمان بن عفان معه حساب في البنوك السعودية، وهذه من أغرب المسائل. أما بئر عثمان فأعرفها ومررت بها غير مرة، لأننا نذهب لزيارة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله وهي على مقربة من بيته، وأرى اللافتة بجانب المزرعة مكتوب عليها بئر عثمان، هكذا مكتوب عليها بئر عثمان، رأيتها مزرعة عثمان. ها، قد تكون عدة لائحات، المهم أنا رأيت لائحة مكتوب عليها بئر عثمان، ربما لو قربت يكون هناك عبارات أخرى أصغر منها. المهم أنها باقية إلى الآن، وهذه بركة إلهية. ووافق إخلاص عثمان بن عفان فجعل الله فيها البركة إلى الآن، وهي مستمرة على حالها، وأجره مستمر إلى الآن، أجره مستمر إلى الآن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. غيلان نعم اجلس. غيلان بن جرير المعولي الأجدي البصري ثقة من الخامسة. نعم. ما ذكره المعولي؟ قال لك الأجدي الكوفي. ما هناك غيلان بن جرير آخر؟ طيب بارك الله فيك. قال فيه ثقة؟ خيرا. قال ليش؟ ما معنى غر؟ الغرة بياض، والذروة السنام أعلاها، لعله يشير إلى هذا. ما هنا ما تكلم عليها، فلعله يعني أنها بيضاء الأسنمة. وانظروا إذا كان عندكم مبين في التحقيقات الأخرى، الحافظ هنا ما تكلم، لعله قد شرح الحديث في مكان آخر. قال سيأتي شرحه في باب الكفارة قبل الحنف. كيف؟ الأبيض الحسن. هو هذا الغر، الغرة بياض، والذرة ذروة السنام أعلى، فيكون هذا هو المقصود، والله أعلم.